طيب الثاني وشدوا حيلكم له لأنه فيه تعقيد، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. ها؟ ولي وطر نفس الشيء، لي وطر نكرة، وطر نكرة وهو المبتدأ لا مسوغ له إلا التأخير. فمثلاً يعني ابن مالك رحمه الله جعل المثالين لأن الأول ظرف والثاني جار ومجرور، ولا هو هو. كذا إذا عاد عليه مضمر، وهذا الموضع الثاني، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. كذا إذا عاد عليه على أيش؟ إذا عاد عليه، طيب على الخبر، لأن الكلام في الخبر الآن ملتزم فيه تقدم الخبر. كذا إذا عاد عليه يعني على الخبر مضمر أي ضمير، مما به أي من مبتدأ، به أي بالخبر، عنه أي عن المبتدأ، مبينا يخبر. هذا تشتيت ضمائر يمكن أكثر من اللي مر من قبل. نعم فيه بيت المثبت، هذا أكثر، هذا أكثر من. المهم نفهم المعنى، إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر، إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر فإنه لا يجوز تقدمه. هذا الضابط، يعني ضابط هذا. ولهذا قال بعضهم في بيت أحسن من هذا، قال كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدأ وما له التصدر، فجمع البيتين في بيت واحد مع الوضوح. كذا إذا عاد عليه أي على الخبر، مضمر من مبتدأ أي ضمير من المبتدأ، وما له التصدر أي ما له الصدارة فإنه يمتنع تأخيره كما سيأتي. خلاصة البيت بعد ما نفهم إن شاء الله فهم يمكن نحلل التعقيد اللي فيه. إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر فإنه يجب تقديم الخبر، إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر فإنه يتعين تقديم الخبر. هذه القاعدة. المثال: في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، أين المبتدأ؟ صاحب. الضمير ها يعود على الدار، أليس كذلك؟ طيب في الدار الذي قدمناه هو الخبر، في الدار الذي قدمناه هو الخبر، يتعين أن نقدمه، لأنك لو قلت صاحبها في الدار لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة، لا بد يكون له مرجع سابق، فإذا كان مرجعه متأخرا لفظا ورتبة امتنع تقديمه. كلام معقول؟ طيب في الدار صاحبها نقول صاحب مبتدأ، وفي الدار خبر مقدم، والخبر هنا يتعين تقديمه ويمتنع تأخيره. لماذا؟ لأن في المبتدأ ضميرا يعود على الخبر، فإذا قدمته عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. مفهوم الآن؟ طيب إذن البيت الذي ذكرناه بديلا عن بيت المالك أوضح، وهو كذا إذا عاد عليه مضمر إيش؟ من مبتدأ، خلونا نتصدر بعدين، من مبتدأ انتهى الكلام بدل التعقيد. وما له التصدر هذه مسألة ثانية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. نرجع الآن إلى تحليل بيت ابن مالك. إيمان المهنتة كذا إذا عاد عليه على إيش؟ على الخبر مضمر أي ضمير مما به الضمير في به على الخبر عنه عن المبتدأ مبينا يخبر أي مما يخبر عنه به مما يخبر عنه به والذي يخبر عنه به ما هو المبتدأ. طيب رحمه الله. وهذه يعني غريبة من ابن مالك أن يكون في باب واحد يأتي ببيتين معقدين تعقيدا بالغا. نعم البيت الأول وش قلنا يجي البدء أي وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة. وقلنا أحسن منه ما قاله الكافي ما هو وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. ذكرنا البيتين هذول أو طارا مع الزمن لأن بينكم وبينهم بالله الزمن كثير. نعم البيت هذا ذكره الخضري في حاشيته ما أدري. نعم المهم ان البيت اللي المذكور احسن من بيت المالك راشد تشك واوضح واصحابه اجمعين. ناخذ مناقشه في درس البارحه ثم ناخذ مناقشه الابيات. يتعين تقديم الخبر في مسائل. الأولى لا مسوغ لها إلا التأخير. مثاله عند زيد بن عمرو. نعم هذا واحد. الثاني كمال إيه صحيح. نعم عاد عليه الضمير كيف الضمير عاد على الخبر اذا كان في المبتدا ها اذا كان في المبتدا الضمير يعود على الخبر. اي نعم مثاله ها عبد الله محمد هذه سرقة يا كمال تعداك الآن. طيب في الدار صاحبها قدم لو قلت صاحبها في الدار امتنع. لماذا؟ لأن يا شيخ صاحبها ها هنا على الدار على لماذا يمتنع صاحبها في الدار؟ إن إذا قلنا صاحبها في الدار صاحبها يعني صاحب الدار في الدار لماذا؟ ما رجعت كمال الله ما رجعت؟ أسألك ما رجعت؟ ايش لابد ان يكون ضمير لانه يلزم منه عود الضمير متاخر لفظا وذلك يجوز ولا ما يجوز؟ اذا كان ذلك يجوز يجوز صاحبها في الدار لا يجوز ولذلك منعنا ان تكون صاحبها في الدار. طيب اذن القاعدة هذه أو الضابط إذا كان في المبتدا ضمير يعود على الخبر فإنه لا يجوز تقديم المبتدا. لماذا؟ لانه يلزم منه عود الضمير على متاخر اللفظ والرتبه، وهذا لا يجوز. والمثال في التالي: صاحبه. طيب، عند الرجل كتابه، تقول سعد، هل يجوز هنا تأخير الخبر عند الرجل كتابه؟ لماذا؟ لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر. قدم نشوف. لا يجوز، لأنه عاد على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. طيب، ما هو البيت الذي يشير إلى هذا في الألفية؟ عبد الله، لا لا، انقع ونقع. أي هل البيت هذا عليه أي على الخبر؟ نعم، عنه، مما به عنه، مما به أي بالخبر عنه أي عن المبتدا. لأن لا يعود الضمير على المتأخر الأفضل. طيب، ما هو البيت الذي ذكر بدلا عن بيت ابن مالك؟ لا تحفظه، لا تحفظه، لأنه مهم. بخاري، من مبتدا وما له تصدق. كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما له تصدق. مبتدا